يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول هذا القائل التزمت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حافظت على الصلاة نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ حافظت على الصلاة؟ نعم. ولا ما أنتم حافظاً على الصلاة إلا علشان نصرة الرسول؟ إيش هالكلام هذا؟ نعم.